إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف ألف، يقول في رسالته: لي صديق حينما نصلي في العمل أو نكون في سفر يقيم الصلاة ويقول إنها واجبة، وكذلك الأذان. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام، والإقامة للصلاة عند جمهور الفقهاء سنة وليست بواجبة، كذلك الأذان فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان. هي عند أهل الظهر فرض، وقال ابن كنانة من أصحاب مالك من تركها عمدا بطلت صلاته. وسبب اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله صلى الله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب؟ يقول مواردين: يعلم أن الأذان والإقامة للصلوات المفروضات سنة في الجماعات والفرادة في الحضر والسفر وليس بواجب في حال، مستدلا على أن الأذان سنة. إن الأذان إنما ثبت عن مشورة أوقفها النبي صلى الله وسلم بين أصحابه حتى يعني تقدر الأذان، تحدد برؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وليس هذا من صفات الواجبات وإنما هو من صفات المندوبات المسنونات لأنه ما شرع بنفسه وإنما أقره على فعل غيره. وأيضا لأن الأذان لو وجب للصلاة وكان شرطا في صحتها وجب أن يكون زمانه مستثنا من وقتها، من وقت الصلاة، فلما قال صلى الله عليه وسلم بين هذين وقت إشارة إلى أن أول الوقت وآخره من غير أن يستثني منه الأذان، دل ذلك على أنه ليس يشترط في صحة الصلاة وإنما الأذان سنة، وكذلك الإقامة عند جمهور الفقهاء. هذا عندما تكون الجماعات في عمل أو في سفر يا دكتور، لكن الأذان داخل المسجد. الأذان داخل المسجد وهو شعيرة من شعائر الإسلام، والحمد لله الأذان يعني يقام في المساجد ونسمعه وهو دعوة إلى الصلاة، ويعني موجود في كل منطقة والحمد لله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من أحد الشباب المستمع نون عين، يقول في رسالته: ماذا يفعل من تغلبه نفسه على المعاصي ولا يستطيع دفعها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن هذا الشعور الذي ظهر في سؤال السائل يدل على أنه صادق مع نفسه وأنه يريد الخير، وهو شعور طيب، وهو دليل على أن الذنب الذي يصدر منه هو ذنب آدمي وليس ذنبا إبليسيا، وذلك لأن الفرق بينهما أن الذنب الآدمي يحدث من غلبة النفس والهوى ويعقبه الكراهة له والندم عليه، فهو صادر من طبيعة النفس الضعيفة. أما الذنب الإبليسي فيصدر ممن لا يخاف الله تعالى ولا يبالي بما فعله على الإطلاق، فهو صادر من نفسية متكبرة لا تراعي قيما ولا أخلاقا، أي أن المشكلة ليست في الذنب نفسه، وإنما في عدم التوبة منه بعد صدور الذنب. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فضيلة الدكتور عبد المنعم، نريد أن نوضح أكثر في واقعة هذا السؤال. هو يفعل المعاصي ولا يستطيع أن يتغلب عليها، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبتعد عن هذه المعاصي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، نقول للسائل الكريم عليه أن يطلب المعونة من الله عز وجل في أن يتغلب على ضعف نفسه، فإن الله عز وجل سيهديه ويأخذ بيده، ولكن عليه أن يسلك، ونؤكد على ذلك، أن يسلك الأسباب الصحيحة التي تعينه على الطاعة. ومن هذه الأسباب وأكثرها تأثيرا البحث عن الرفقة الصالحة، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثانيا، عدم التحدث بالمعصية أو إخبار الناس بها، فالتحدث بالمعصية إشاعة لها، وقد يجره ذلك إلى أن يستمر هذه المعصية. كذلك أن يشغل نفسه بما يفيده ويشبع هواياته النافعة ويقوي إراداته الذاتية، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وعليه أيضا عدم الاسترسال خلف الأفكار الفاسدة، وعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الدعاء إلى الله عز وجل أن يزكي نفسه وأن يغنيه بالحلال عن الحرام، وعليه أن يتضرع إلى الله دائما بهذا الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.